الثمرة 14. يقول رحمه الله: يقول: ومنها أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، بعد قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال. لنبسط كلام ابن القيم رحمه الله، نقول أن يسعى الإنسان للحصول على السعادة في الدارين، وكل ما يقوم به من أعمال يستخدم فيها طاقاته الذهنية والنفسية والمادية في عمره الدنيوي، إنما يستهدف أن يتصيد الربح الذي يحقق له السعادة الآنية في حياته القريبة، ويحاول أن يدخر من أرباحه ليستثمرها في الأجل الطويل مع الله تعالى، راغبا بالربح السرمدي الذي تنبثق منه سعادة أبدية بإذن الله تعالى. ومن هذا المنطلق الفكري الفطري للإنسان وحبه للربح، يكلم الإسلام تابعه ويرشده إلى أقصر الطرق وأقلها تكلفة التي تحقق له أعلى ربحية ثم أعلى سعادة، متمثلة في أن يرضى العبد عن ربه، وهذا أفضل الأعمال التي يمكن أن يقدمها الإنسان في حياته. ليكون جزاء أفضل الأعمال ممثل برضا العبد عن ربه أفضل الجزاء بأن يرضى الله عنه، فرضى الله عن العبد أفضل ربحية يمكن أن يحصل عليها إنسان في حياته. لماذا؟ ليمتلك قوة قيادية رائعة في إدارة أجهزته، ونفسا هادئة بعيدة عن أعدائها الداخلية من شيطان وهوى وأمارة بالسوء، تسمح للعقل أن يتخذ القرار الرشيد الذي يحكمه الكتاب والسنة، يعمل في صالح شركة الإنسان النفسية هادفا لرفع الرصيد الربحي لها، ومن ثم سعادتها بإذن الله تعالى. والرضا صفة الله والجنة خلقه، وصفة الله أفضل من خلقه، ولذلك كان لزاما على العامل أن يستيقن أن رضا الله تعالى هو أولوية هدفه النهائي، ويأتي في المقدمة. نعم، يأتي في المقدمة في نواياه وأفكاره وأعماله، بل أنفاسه التي يتنفسها في حياته. فالكيس الذكي اللبيب من وظف كل ما يملك ليرضي الله تعالى عنه، ثم تأتي الجنة والفوز بها بعد رضا الله تعالى في أولوية الهدف. خلاصة القول: من أراد أفضل الجزاء عليه أن يقوم بأفضل الأعمال، وأفضل الأعمال أن يرضى العبد عن ربه ليحصد الراضي عن خالقه أفضل الجزاء بأن يرضى الله عنه. ومن رضي الله عنه لا خوف عليه بالدارين، وسعد في حياته وسعد في آخرته، ونال مراده بأقل التكاليف وأقصر الطرق. واليوم قصتنا عن الرضا كأفضل عمل يحصل تابعه أفضل جزاء. تقول: الطب مهنة جميلة انتصرت على كل رغباتي المتزاحمة في عقلي الصغير، فاستهدفت هذه الأمنية لتكون الدراسة هي شغلي الشاغل، فكل أقربائي وصديقاتي يخرجون للترويح عن أنفسهن، ولكني من الله علي بعزيمة قوية حفزتني على شحن كل طاقاتي للتحصيل العلمي، حتى كثيرا ما أرى والدتي تحضر لي العشاء إلى مكتبي شفقة علي من بين إخوتي الذين يفضلون أن يقسموا أوقاتهم بين الدراسة والمتعة. ولكن كانت متعتي الوحيدة بالتحصيل العلمي، وكانت المعلومة الجديدة تزودني بالسعادة وأتمتع بالحصول عليها. وكثيرا ما أحسن إذا قرر أستاذ المادة أن يحذف فصلا لا يراه مفيدا لنا، وحزني جاء بسبب حرماني من فرصة أتصيد فيها معلومة جديدة تمتعني. وأمي وأبي وأخوتي في البيت يحترمون حبي لكتبي ومراجع المكدسة على طاولتي وفي كل جزء من غرفتي، ويعلمون تماما غضبي إذا ما تحرك كتاب عن مكانه الذي اعتدت أن أضعه فيه. وكثيرا ما أسمع والدتي تقول لي أنها تشعر بالدوار إذا وقفت في غرفتي. أما أبي فكلامه معي تغلبه خفة الظل ليطلب مني الدخول إلى غرفتي واحتساء كوبا من القهوة بين أرصفة الكتب. ومع هذه التعليقات اللطيفة التي تعبر عن رأيهم بازدحام غرفتي وعدم ترتيبها، ألا إنهم معجبون بحبي للعلم ويشجعونني على ذلك، إلى أن من الله علي بتخرجي من الجامعة بتفوق شرف عائلتي وأسعدها، واحتفلنا جميعا بقدوم طبيبة العائلة الأولى فاطمة محمد شريف. نعم أنا فاطمة، أصغر طبيبة في دفعتي. أشعر بسعادة تغمرني، وأشعر أن أمامي أمالا عظامة أريد أن أحققها قبل أن أودع الحياة، فقررت أن أتخصص في جراحة القلب، وكان لزاما على من يريد تحقيق هذا المراد أن يشمر عن ساعدي عزيمته ليبدأ الطريق الطويل. وبدأت سبيل العلم العملي الطويل مع أساتذتي الأطباء الذين سبقوني في هذا المضمار، مع المرضى المساكين الذين يشكلون عالم مختص بذاته دون الآخرين، فالتعامل معهم مدرسة حياتية تحتاج إلى توثيق، فكل واحد منهم يعاني مرضا مختلفا عن غيره، كما أن كل مريض يتعرض لمعطيات وراثية وبيئية تختلف عن غيره لتكون النتائج مختلفة حسب حبكة الأسباب المتنوعة وتداخلها مع بعضها البعض، ليحتاج كل مريض أسلوبا خاصا يناسب عقله ليستطيع طبيبه من غزو عقله دون أن يشعر بذلك. وكلما تمر الأيام كلما أزداد تعلقا بمهنتي وولعا بها، حتى أمي أزعجها رفضي المستمر عن الزواج وانشغالي بما أريد تحقيقه. وتبدأ قصتي مع زميلتي في العمل رولا، لقد تعرفت عليها مع بداية التحاقي في المستشفى التي أعمل بها، حيث تتميز بخفة ظل وروح مرحة تجذب إليها من حولها لتتكون بيني وبينها صداقة حميمة. أساسها العمل المشترك والوقت الطويل الذي نمضيه معا يفوق ما نمضيه مع عائلاتنا. وتمر الأيام سريعة لتتزوج رولا وتصبح صاحبة عائلة وأولاد، على حين كرست نفسي لعملي وللبحوث التي أقوم بها مع أساتذتي ومع الدورات المستمرة التي أحاول أن ألتحق بها رغبة في تحديث معلوماتي، خصوصا أن مهنة الطب مهنة ترتبط بالعلم الذي لا ينتهي إلا بانتهاء الدنيا. ومع ذلك ظلت علاقتي قريبة من الطبيبة رولا مع اختلاف أطباعنا وطريقة تربيتنا الواضحة واختلاف طريقة التفكير والزوايا التي تطل كل واحدة فينا منها إلى الموضوع. وقد اعتدت على صاحبتي مع عدم موافقتي على كثير من تقنية تعاملها مع المواقف المختلفة، فتراها هادئة مطمئنة تعمل كالآلة بانتظام دون خلل أو عطب، ليتفاجأ الناظر إليها باختلال مفاجئ بميكانيكية عملها وقيادتها لذاتها، لتبدأ بالثورة على من غزاها بخطأ متعمد أو غير متعمد، معلنة الحرب ورافعة راية الجهاد ضده، لتهمل عملها الذي تقوم فيه ومرضاها الذين ينتظرونها بفارغ الصبر، وكل ما يهمها في ذلك ويعنيها هو انتقامها لذاتها وإشباع رغبتها في التنفيس عما في داخلها من احتراق قد يتطور إلى أرق مزمن بسبب تفاقمه وعدم إخراج شظاياه المتبقية في قلبها لإحراق من اعتدى عليها. ولقد اعتدت على نوباتها الغضبية بين الآن والآخر، فقد تكون الضحية مريض، وقد تكون الضحية رئيس أو مرؤوس، أو قد تكون الضحية زوجها وأولاده. فرولا إنسانة سريعة الغضب، يشتعل فتيل الرفض السلبي بداخلها بسرعة البرق بل أسرع من ذلك، وقد أكون أنا ضحيتها مع كل ما تكنه لي من ود واحترام، ولكن بفضل الله تعالى قد رضاني سبحانه عن مقدوري معها، فكنت أتعامل مع احتراقها وقذائفها النارية نحوي بشعور بالشفقة عليها من نفسها، ودائما ما أحمي نفسي بدرع طاعة الله معها لآخذ بيدها إلى بر الأمان، محاولة أن أكون ماء باردا لها دون أن أسمح لنيرانها أن تمس قلبي ومن ثم مشاعري لتحترق مثلها وتتشوى علاقاتنا بعد ذلك. أبدا لم أسمح لطبعها الناري أن يدمر علاقات الود التي تجمعنا لسنوات، فهذا ما علمتني إياه أمي عندما غضبت في يوم من الأيام على صديقة الطفولة ابنة عمي، وذهبت أشتكي لأمي، فقالت لي ابنتي الحبيبة العلاقات الإنسانية أكبر لغز في حياة الإنسان، فمن استطاع أن يفك رموزه بنجاح كسب ربحا عظيما في حياته وأزال عائقا كبيرا من سبيله الذي اتخذه مسارا له إلى هدفه المنشود. ابنتي إن لحظات الغضب الصغيرة حارقة لعلاقات ود قد أخذت مساحة زمنية كبيرة في حياتكما، فلا تكوني من الخاسرين لاستثماراتهم في زمن الدنيا القصير باستجابتك لغضبها بغضب مثله ملتمس العذر لنفسك بأنها هي التي بدأت. فستصادفين ابنتي في الدنيا الكثير من الناس الذين يبدأون برمي قذائف نيران الغضب عليك. أفكلما تعرضت لذلك الموقف عرضت نفسك للخسائر النفسية والذهنية والمادية والزمنية. فهذا والله عين الفقر الذهني والغباء وضعف في قيادتك لذاتك إلى الربحية. وبذلك تكوني قد نصبت الغاضب المحترق على ذاتك ومكنتيه من قيادتك حيث يريده هو لا حيث تريدين أنت. فلا تسمحي لنفسك الأمارة بالسوء للانتقام لذاتها أبدا، ولا تعطيها مقاليد الحكم في ذاتك، بل لجمي قوى السلب في داخلك وحددي لنفسك الأمارة إقامتها الجبرية في مساحة وإن لنفسك عليك حقا. ثم اسمحي لعقلك أن يتخذ القرار السليم الذي يحكمه كتاب الله وسنة رسوله. وإياك ابنتي، نعم إياك أن تقطعي علاقاتك مع أحبائك لمجرد خطأ صدر منهم، بل احرصي على النجاح بعلاقاتك مع الناس وابعديها عن الاحتراق والتشوه. نعم والله لقد كان درسا من أمي لن أنساه، فقد قبل عقلي المعلومة دون مقاومة ليغرسها في قسم وعيه وقسم لا وعيه، أستخرجها عند حاجتي إليها متذكرة وجه أمي الوضاء النوراني المبتسم الذي علمني كيف أحب كل الناس. حتى كثيرا ما أسأل نفسي يا هل ترى هل من إنسان مكروه إلى قلبي، وكان فضل الله علي كبير بأني لا أجد مساحة الكراهية في قلبي أبدا لأي أحد من الناس. وهذا ما ساعدني في أداء مهنة الطب بشكل أفضل، والفضل في ذلك يرجع لله تعالى ثم لأمي الحبيبة ذات القلب السليم التي علمتني كيف أحفظ قلبي من أمراض القلوب الفتاكة والهادمة لأي عمل منتج. فكم توفر التربية السليمة في الصغر للأولاد كثيرا من الخبرات التي قد يتعلمونها بعد عناء كبير وتجارب مريرة في الكبر. وكم أنا محظوظة بفضل ربي علي إذ نشأت في مثل هذه البيئة الصحية فكريا ونفسيا التي كانت لي قاعدة للانطلاق إلى علاقات ناجحة مع الناس. ولذلك فكنت دائما أستعرض فضائل صديقتي رولا عندما تستشيط غضبا، وأخرج نفسي فورا من دائرة الاحتراق محاولة مساعدتها بإطفاء نيران غضبها. كيف؟ بالتحلم والحلم والعفو والإحسان. وسريعا ما كانت تتراجع عن مواقفها وتعتذر بعد مرور العاصفة بسلام. وكانت رولا في البداية تستفزني وتثير غضبي الداخلي وأجد صعوبة في التحلم معها. نعم هكذا كنت. أما الآن فجزاها الله خيرا عني خير الجزاء، لقد كانت صداقتها لي بمثابة تريض نفسي لكظم الغيظ وإدارة طاقات الإدارة الحكيمة ليكون الخروج من الموقف لصالحي هو التصرف الفطري والقرار اللا إرادي من عقلي. فشكرت الله ثم شكرت صاحبتي على هذا الدرس الرياضي النفسي الشبه يومي لكي أتقدم مع ذاتي في إدارتها وقيادتها لأين؟ لعزها ودلالها بالتقرب إلى الله تعالى بطاعة الكظم والعفو والإحسان واستثمار ما يمكن استثماره أثناء عملي المهني. وإن شاء الله أن يرزقني موهبة جراحة القلب لأتخصص بها على يد أساتذة جهابذة. وبدأ اسمي يلمع في مجتمعي الصغير، وبدأ الناس يسألون عني بعد مرور أقل من 7 سنوات من ممارسة مهنة الجراحة. وكم تمنيت أن أكمل تعليمي في فن الجراحة في خارج البلاد لأتعمق في هذه المهنة وأستطيع بفضل من الله تعالى أن أساعد مرضى القلب وأكون سببا لإرجاع البسمة إلى شفاهم بإذن الله تعالى. وجاءت فرصة العمر، نعم جاءت فرصة العمر عندما أخبرني رئيسي أن هناك مكانا واحدا شاغرا في هذه السنة لمن يريد أن يكمل علم جراحة القلب في أفضل جامعة في العالم في هذا التخصص. وقال لي قد رأت اللجنة أنك أنت يا فاطمة أفضل من وقع عليك شروط البعثة. لم أتمالك السيطرة على دمعتين انحدرتا على خدي وقلت الحمد لله وشكرا لكم على حسن ثقتكم بي، أرجو أن أكون كفؤا لها لأقدم لبلدي الحبيب بعض ما قدمه لي. ثم تركت مكتب مديري لأهرع إلى غرفتي أسجد لله سجدة شكر. انتشر الخبر في قسم الجراحة بسرعة البرق لتنهال علي التهاني شخصيا وهاتفيا من كل زاوية في المستشفى، وكنت مغمورة بهذا الاحترام والود الرائع من زملاء العمل. وافتقدت كثيرا رولا، نعم افتقدت صاحبتي التي كانت متغيبة خارج البلاد في إجازة مع الزوج والأولاد، وكم كنت أتمنى وجودها معي ليشاركها فرحتي. رجعت إلى عائلتي أزف إليهم خبر البعثة لتحتفل العائلة جميعها بهذا الرزق الذي طالما حلمت به، وخصوصا أن سفري سيكون مواكبا لسفر أخي الصغير الذي ستخرج بإذن الله تعالى من الثانوية العامة في الشهور القادمة القليلة، ويطمع أن يتخصص في علم الطب أيضا، فالظروف جميعها مناسبة لسفري حيث كان يصعب الحصول على موافقة والدي بالسفر للخارج بمفردي. كانت سعادتي في أيام الانتظار لذيذة ممتعة، حفزتني على العمل أكثر وحفزتني على التهام المعلومات من أساتذتي ومن قراءاتي في الكتب الطبية الحديثة ومن ممارسة العملية، وكثيرا ما كنت أنسى نفسي ساعات طوال بعد دوامي في العمل مع المرضى لأجد والدي الحبيب أمامي في المستشفى ينظر إلي برفق وحنان ويقول لي: فاطمة، رفقا بصحتك يا ابنتي إني جئت لأصطحبك للمنزل. وفي صباح أحد الأيام حضرت دوامي في 5:30 صباحا قبل موعد دوامي الرسمي، فقد كنت وعدت إحدى مرضاي التي كنت قد أجريت لها عملية صغيرة جدا في قلبها بمساعدة وإشراف أستاذي، وهي سيدة عجوز في 70 من عمرها. أوعدتها أن أكون أول من تنظر إلي بعد وعيها من البنج، وقد وفيت بوعدي لتراني جالسة على سريرها لترتسم بسمة كبيرة على شفتيها وسط كم من هائل من التجاعيد، وعينان صغيرتان قد قفزت منهما دمعتان سريعتان لتقولي بصوت ضعيف: بارك الله فيك يا ابنتي وارزقك الله رضاه. سعدت بهذه الكلمات وقبلت رأسها لا إراديا وقلت لها مازحة: إنك بخير يا خالتي والحمد لله، وخذي زينتك قبل أن يأتي الزوج العزيز، فإني أراك هذا الصباح جميلة جدا. تركت مريضتي وذهبت فرحة إلى مكتبي، يقفز قلبي فرحا بنجاحي بإدخال السعادة على تلك السيدة الفاضلة ذات الأخلاق العالية التي أهدتني أجمل هدية في العالم. نعم لقد أهدتني أجمل هدية في العالم، مكوناتها ابتسامة ودمعتين ودعاء بأن يرضى الله عني ويبارك فيني. حمدت الله كثيرا وجلست على مكتبي الذي اعتدت أن أجلس عليه لأحتسي قهوة الصباح الذي أفضلها مع الحليب الساخن، وبينما أنا أتمتع بهذا الصباح الجميل وقعت عيني على ورقة أمامي على مكتبي موجهة إلي من رئيسي تعلمني بإلغاء منحتي التي تقرر إعطائي إياها قبل شهرين لأسباب لا يستطيع الإفصاح عنها. لم أصدق عيناي ولم يستوعب عقلي ما قرأ، فعدلت جلستي ووضعت كوب القهوة من يدي لأمسك الورقة بكلتا يداي وأقرأ بدأودة وتمهل لعلي فهمت ما يراد خطأ، ولكن إعادتي للقراءة أكدت مفهومي بأن الإدارة عدلت عن إرسالي للخارج لأسباب محرم علي أن أعرفها. نعم لقد كانت محنة كبيرة وابتلاء عظيم يعيق طموحي ومسار أحلامي، وأحسست بالدماء تغلي في رأسي، ولأول مرة في حياتي أشعر أني افتقدت السيطرة على ذاتي لأقف تارة وأجلس أخرى لا أدري ماذا أفعل وماذا أريد، ولكني شعرت أنه من حقي أن أعرف السبب. سألت نفسي: كيف لي أن أعالج توتري قبل أن يصل رئيسي في 6:30؟ ألهمني ربي الكريم سبحانه بالصلاة، فقمت لأركع ركعتين، فأنا بفضل من الله أحرص على وضوئي طيلة النهار كتدريب لي من والدتي، ومن الله علي بخشوع مريح في صلاتي، واشتعل لساني بالدعاء تضرعا لله تعالى أن يرزقني الرضا عن المقدور ليقيني أن الخير فيما اختار الله تعالى، وتضرعت لربي جل وعلا أن يلهمني الصبر والسلوان على مصيبتي ويأجرني فيها ويرزقني خيرا منها، ويمن علي بكلام هادئ عقلاني مع رئيسي بعيدا عن الاشتعال القلبي، فرئيسي أولا وأخيرا هو سبب فقط والقدر مقدر من الله تعالى. هذا التفكير بفضل الله تعالى أطفأ ما في قلبي من نار مشتعلة، وزاد في إخماد نيران قلبي، وبدأت دموعي التي انهمرت كالسيل تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فؤادي المحترق على ما فاته. وفعلا في الموعد المحدد لدوام رئيسي كنت على باب غرفته، هادئة قوية راضية بأمر الله تعالى، أستأذن عليه الدخول. وبعد إلقاء التحية قلت له باحترام وبلهجة جادة وبصوت منخفض: أستاذي الفاضل، لقد استلمت خطابك بخصوص عدول الإدارة عن إرسالي ببعثة للخارج، وأنا أقول لك بداية إني راضية بقدري ولست معترضة عليه، وليس من حقي التدخل في الشؤون الإدارية، وأنا على يقين أنكم تقومون بعملكم على أكمل وجه، ولكن ألا ترى أن من حقي أن أعرف السبب؟ أليس من العدل أن يعرف المذنب سبب العقاب قبل إصداره عليه؟ إني أطمع بكرمكم بإعلامي عن سبب العدول حتى لا أقع في مساحة ظن سلبية في ذاتي تعيقني أن أقوم بعملي على أكمل وجه مع مرضاي، وخصوصا أني أقسمت بذلك عند تخرجي. لقد استغربت من رئيسي حيث لم يرفع رأسه خجلا من مواجهتي، ولم يستطع أن يمدني بإجابة مقنعة غير السكوت طويلا، ثم أردفت قائلة: هل أفهم من سكوتك أنك غير راغب في تأمين الإجابة على تساؤلاتي؟ وهنا رأيته يغضب لأول مرة معي منذ 7 سنوات، ليصرخ في وجهي وقد فلت زمام القيادة من بين يديه ليقول: طبيبة فاطمة، لقد قمت بواجبي أمام الله تعالى بالدفاع عنك وذكر كل ما يرضي الله تعالى عن تفوقك وأخلاصك في العمل وكفاءتك لتلك البعثة، ولكن أحد زملائك قد أوشى بك عند المدير الكبير وقد اقتنع بكلامه، وخصوصا أنه حشد شرذمة من المتمصلحين ليشهدوا معه. وفي هذه اللحظة شعرت براحة عجيبة لم أتوقعها من نفسي، وقلت له بهدوء: إني أشكرك على أمور كثيرة، منها: 1، السماح لي بمعرفة سبب الربط، 2، القيام بواجبك بإخلاص ومسؤولية نحو مرؤوسي، 3، القيام بالدفاع على ما تراه حقا، 4، السماح لي بقول ما عندي من اعتراض. إني أبلغك احترامي الشديد لك، وأبلغك بأني راضية بما قسم الله لي، أما عن زملائي فإني قد غفرت لهم وشايتهم وأحترم رأيهم بقدراتي. استأذنته بالخروج وشعرت بالطمأنينة تغمرني من رأسي إلى أخمص قدمي، ثم قمت بجولة الصباح لأزور أعزائي المرضى وكأن شيئا لم يكن، وقبلت قدري سائل المولى أن يرزقني رضاه عني، فهذا أقصى ما أتمنى وهو يفوق كل أمالي وما أهدافي المرحلية إلا وسائل لتحقيق رضاه جل وعلا. وأنا في تجواني رأيت رولا في إحدى ثوراتها الغضبية مع إحدى الممرضات، فأخذتها جانبا لأسمعها ما تحب من كلام، وقلت لها: أين أنت يا رولا؟ فإني محتاجة إليك ولدي الكثير في جعبتنا الأخبار، ولو أكرمتني برؤياك في فترة استراحة الأطباء لنشرب قهوتنا سوية فقد اشتقت لمجلسك. هدأت رولا ونسيت ما كان بينها وبين الممرضة من خلاف وأجابتني بالموافقة دون أن تنظر إلي، ثم تركتها لأكمل جولتي المعتادة. وفي ساعة الاستراحة ذهبت أنتظر صديقتي الغضوبة صاحبة الظل الخفيف، وبينما أنا جالسة أنتظرها على إحدى طاولات الإفطار دخلت ثائرة متجهة نحوي لترسل قذائفها النارية في وجهي أمام زملائي، فقالت: نعم يا فاطمة، نعم يا من تعتقدين أنك المتفوقة الأولى بين الأطباء، ويا من تعتقدين بأنك المبدعة والأفضل بيننا، نعم يا من ملأ الغرور رأسك حتى اعتقدت نفسك شيئا مهما بيننا، اعلمي، نعم اعلمي أني أنا من كلمت المدير العام عن رأيي بك، وأنا التي أقنعته بالعدول عن إرسالك للبعثة التي كنت تحلمين بها طوال حياتك، اعلمي يا مغرورة أنك لا تستأهين البعثة وأني أكرهك، وافعلي ما شئت فإني أمتلك رأيي ولي الحرية في إسماعك ما أريد. كانت هذه الكلمات أقسى ما سمعت في حياتي وأقسى 100 مرة من فقدي لحلمي والبعثة التي كنت أحلم بها. فهذا رأي صديقتي التي أكن لها الحب والود بي. كانت الصدمة كبيرة جدا، ولقد اختارت رولا وقتا حرجا أمام زملائي لتفصح عما في داخلها من معاناة. لم يقوى لساني على الإجابة، وتركت قهوتي واستأذنت من رئيسي بالخروج مبكرا، ثم هرعت إلى مكتب والدي لعلي أجد راحتي عنده وأستمد منه قوة بعد الله تعالى. دخلت على مكتبه دون استئذان ليراني زائغة العينين، وددت لو يضمني كما كان يفعل وأنا صغيرة، فأنا الآن فاطمة الثلاثينات وما زلت أشعر بحاجتي لأبي القوي. قام من مكتبه مسرعا لنجدتي، يعرف بشعور الأب أن هناك كارثة نفسية قد ألمت بي، اقترب مني وأمسك بكتفي بقوة وأمرني بالجلوس في الكرسي ليجلس أمامي ويمسك بيدي، ثم يقول بهدوء بصوته الأجش الحنون الذي طالما أدخل إلى قلبي الطمأنينة: طبيبتي فاطمة، طبيبة القلوب المحبة، هل جئت تعالجين قلبي المسكين الذي أدمن حبك ولكن إني أرجوك يا طبيبتي أن لا تشخصي مرض قلبي بجراحة سريعة تستخدمين فيها مشرطك، فإني أكره العمليات. قلت مبتسمة أتمتع بخفة ظل والدي المعهودة التي يستخدمها بالشدائد لكي يخفف علينا المحن. أبي، إن طبيبتك فاطمة هي المريضة قلبيا، وجاءت متضرعة إلى الله ثم لك بأن تشخص ما في قلبها من علل، فأنت الأستاذ الكبير في جراحة طب القلوب في العائلة. فإني أشعر بسكاكين تمزق قلبي، وأشعر بضعف عجيب لم أعهد في نفسي، وأشعر أني لا أريد أن أرجع إلى عملي مرة أخرى، وأني قد أترك هذه المهنة إلى غير رجعة. وفي هذه اللحظة اقترب مني طبيب القلوب، طبيب قلبي أبي الحبيب، وأمسك بيدي بقوة ثم قال: طبيبتي فاطمة، قولي ما عندك بالتفصيل دون أن تتغافلي عن أي جزئية قد تعتقدينها لا تستأهل الذكر. وبدأت أسرد له تفاصيل يومي من يوم التقيت بالسيدة العجوز التي أهدتني هدية الابتسامة والدمعتين والدعاء بأن يرزقني الله الرضا، إلى الرئيس الذي أعرب عن دفاعه عني وعجزه عن إبقاء البعثة لي، إلى صديقتي المحبوبة رولا التي ضربتني ضربة الغدر القاضية في ظهري أمام زملائي في العمل. ابتسم أبي وقال: إني معجب بك يا فاطمة، كل هذه الأحداث في يوم واحد وأنت في هذه القوة ورباطة الجأش. أبلغك يا طبيبتي أعجابي بك، ولكن لنضع النقط على الحروف وأجيبيني على بعض أسئلتي قبل أن نشخص المرض، فأنا طبيبك الآن أليس كذلك؟ ثم قال: ماذا تشعرين الآن؟ قلت: إني أشعر بالسعادة بقربي منك. فقال أبي: ولكن أريد مشاعرك نحو يومك في المستشفى. فقلت: أشعر بإحباط يقتل طموحي ويكسر عزائمي لم أشعر به قط في حياتي. فقال أبي الطبيب: وهل ذلك بسبب كلام العجوز ذات التجاعيد والعينين الصغيرتين؟ قلت مسرعة: أبدا، بل أهدتني هذه السيدة الفاضلة أجمل هدية في العالم وأدخلت إلى قلبي السعادة، أسأل الله أن يشفيها. ثم أردف طبيبي قائلا: لعل رئيسك في العمل قد فاجأك بإلغاء البعثة حلم حياتك. قلت بهدوء مطلقا: فإني ألتمس له العذر، فقد بذل كل ما في وسعه من أسباب للدفاع عني، جزاه الله خيري عني خير الجزاء وقبلت بمقدوري. ثم قال أبي الطبيب مسرعا: لعل شعورك أمام زملائك الأطباء قد أوقعك في حبال الخزي. فأجبته متنهدة: أبدا يا أبي، فأنت الذي ربيتنا على احترام الرأي الآخر وعلمتنا أن القوة الحقيقية تنبثق من الداخل، ليمتلك الإنسان فرملة انفعالاته في داخل ذاته وفي خارجها، فإنهم زملائي وأكن لهم التقدير، ولكن لا يمكن أن يأخذون أكبر من حيز معين في ذاتي. فقال طبيبي: إذن ما هو مصدر آلامك؟ ضعي يدك بنفسك علي، لعلنا نتوصل إلى موضع الألم ثم نتعرف على العلاج. قلت بحرقة: إنها ضربة الغدر القاتلة من صديقتي التي أحبها. فأكثر ما أزعجني حينما قالت رأيها أنها أعلنت الحرب ضدي في مساحة قلبها، وأعلنت بأن قلبها يكرهني، فأزعجني أني خسرت قلبا عزيزا وقريبا مني، فلم أكن أتصور أن الود بيننا كل هذه السنوات من طرف واحد، وكنت بهذا الغباء حيث لم أستشعر مقتها لي. وهنا عدل طبيبي جلسته وتنفس الصعداء وقال: نعم يا عزيزتي، فإن الضربة مؤلمة جدا وتحتاج إلى علاج سريع بعد تشخيص المرض، فأنت تعانين من فشل في علاقة إنسانية، وعلاجه هو محاولة إصلاح هذه العلاقة ثم الدخول في مرحلة النقاهة بالبحث عن النجاح، فالنجاح علاج لكل الأمراض العصرية التي يواجهها الناس. ومتى انتقل الإنسان من نجاح إلى نجاح كانت العوائق صغيرة بينهما، ليمتلك الناجح القدرة بإذن الله تعالى على اجتيازها، لأن حدثت مصيرته ترتكز فقط على النجاحات المرحلية في الطريق التي تنقله إلى محطات متقدمة باتجاه هدفه النهائي. ولكن هذا النجاح يحتاج إلى قاعدة أساسية اسمها الرضا، لكي يهدأ الإنسان ويمتلك القدرة على التفكير السليم لينطلق من نجاح إلى آخر في محطاته على الطريق إلى هدفه المنشود. فقلت له: أبي الطبيب، أفهم منك أن علاجي عبارة عن وصفة طبية اسمها الرضا والنجاح. قال: نعم بالتأكيد. قلت: والرضا يكون بمقدوري بما حدث بيني وبين صديقتي رولا. قال: نعم. قلت: والنجاح يكون بمحاولة إصلاح العطب في علاقتي مع رولا لكي لا تكون عائقا لمساري. وهنا رأيته يقفز من مكانه كالطفل الصغير يصرخ بصوت عال، حتى شككت أن من في الخارج قد سمعه يقول: أنت طبيبتي فاطمة التي أفخر بها كرزق لي من الله تعالى، هيا يا ابنتي لنذهب إلى مملكة والدتك ونتمتع بغداء شهي ونحتفل بشفاء قلبك من الإحباط المؤقت الذي شخصت أنت مرضه بنفسك وعلاجه قد أقررتيه بوصفة رائعة. شعرت بالراحة والطمأنينة والأمان مع هذا الوالد الذي من الله علي به، وقال لي أثناء الطريق أنه يمكن أن يرسلني مع أخي إذا رغبت في ذلك ولا يوجد عائق مالي، ويتدبر أموره المالية. وهذا أسعدني كثيرا عندما دخلنا إلى المنزل، وبعد أن رأيت شيئا قد تفاجأت به فوجئت بوجود رولا في بيتنا تنتظرني بفارغ الصبر، يملأ عينيها الكبيرتين دموعا كثيرة تنهمر بغير حساب لتضمني إليها بصدق وتقول لي: فاطمة صديقتي المخلصة، كم أخطأت في حقك، وكنت في سنوات معرفتي بك البلسم الذي يشفي جروحي، وقد كافأتك بضربة غدر مستترة مع المدير وبضربة غدر معلنة أمام زملائنا الأطباء، اغفري لي ذنبي ولا يوجد ما يشفع لي ما فعل، غير أني أريد أن أقول لك أن زوجي قد حرمني من رؤية أولادي وأعيش بضياع مستمر، فوجدتك فرصة أن تقوم منك من نفسي الضائعة، وأرجو أن تجودي علي بكرمك وتسامحيني، وهذه هي ورقة موافقة من الإدارة على بعثتك، وعرضت فيها نفسي لتحقيق ومساءلة، قد تفقدني من هذا الطب ومع ذلك لا يهمني، وكل ما يهمني أن ترجع علاقة الود المتبادل التي لا يساويها ثمن في الدنيا. إن موقف رولا البطولي أذرف الدمع من عيون والدي ووالدتي ومن عيوني، وأقبلت أمي على رولا تضمها إليها وتخفف من محنتها وتقول لها: إن ما حدث مع فاطمة شيء بسيط لا يستأهل منك كل هذا التضخيم، وإذا لم تتحملك فاطمة في أزمتك فهي ليست أهلا لكي تكون طبيبة، هيا معنا يا رولا، لن تخرجين المنزل حتى نتناول غداء معا، فأنا أملك طبيبتان هما فاطمة ورولا. فقالت رولا والدموع تنهمر من عينيها بغير حساب: الفرق بين ابنتيك الطبيبتين أن الأولى فاطمة قد غناها الله بالرضا وكان هدفها هو مرضاة الله تعالى، فكانت تقوى على كل المحن بفضله جل وعلا وتزيل العوائق بسهولة، أما الثانية المسكينة رولا فقد افتقرت إلى الرضا وأبدلته بالاعتراض والغضب الحارق لقلبها ولعلاقاتها مع أقرب الناس لها، ومن ضحاياها، نعم من ضحاياها، زوجها المسكين وصديقتها المخلصة. فإني أشكر الله ثم أشكركم على ما قد عرفته عن سبب مرضي بعشرتي مع فاطمة، فسأحاول جهدي أن أصلح العطب في داخلي بأن أضع هدفي دائما هو الحصول على رضا الله تعالى، ثم أتعلم وأتدرب على الوصول إلى ذلك. نعم لقد كانت رولا رائحة في تحليلها لمرضها وتشخيصه ثم وصفها الدواء الصحيح لعلتها، بأن يكون رضا الله تعالى هو هدف الإنسان في حياته. هيا أيها الإنسان إلى أفضل هدف يتمثل بأفضل عمل لتنال أفضل